هذا الذنب إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا ردفته، ولا مدينا إلا قوت علينا، ولا حدث من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيت لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا من كتابنا يسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم لا تخزينا يوم القيامة، يوم لا يرفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك يا ربي العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحسد والعجز والكسل والجبن والبغض، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك يا ربي من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا كمن يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويبلغ حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله بإذن الله اللي هي أعمال وأقوال المنسية مع إدلاك الصحيح الشرعي، لأن يعني هذه الأقوال أو هذه الأعمال كثيرات منا لا يعلمها أو لا يدريها، ما عرفهاش. يعني ناس كتير جدا بتقول سبحان الله أنا ما كنتش أعرف إن أنا لازم أغطي الإناء، أنا ما كنتش أعرف إن أنا لازم أطفي لو في نار في بيتي أطفيها، أنا ما كنتش أعرف اللي هي الحاجات المفروض الحاجات المفروض إننا نعرفها. فأسأل ربي أن يرزقنا علما نافعا يا رب العالمين. أول حاجة هنبتدي بيها النهاردة من الأقوال اللي إحنا بنقولها، ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذكر الذي نقوله بعد الوضوء. بعد التتوضي بتقولي ايه بعد الوضوء؟ المفروض ان الانسان يتعلم كما جاء في السلسله الصحيحه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من توضا ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يقصر الى يوم القيامه. يعني يدخل لك يوم القيامة الدعاء ده، يدخل لك يوم القيامة. ولذلك قيل حسن بالمسلم أن يكون هذا الذكر بعد الوضوء يبقي له، يبقي له، يبقى له هذا الذكر ذخرا. يعني إيه عشان يبقى هذا الذكر له ذخرا؟ يدخل مقفول متشال متحوش مدخل لك يوم القيامة. ما أفضل ذلك إن الإنسان يجي يوم القيامة وهو ما أفقره، يحتاج لحسنة من الحسنات، يجد ذكر بالشكل اللي ذكرتيه بعد صلاة بعد قصد الوضوء، ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك به. ده بس كمان الذكر اللي بعد الصلاة الآخر، في ذكر آخر تفتح لك أبواب الجنة، تفتح لك أبواب الجنة كلها لو ذكرتي هذا الذكر بعد الوضوء. النقرة الأخرى وهي 28، فاضل اللوم طاهرا، إنك تجتهدي إنك تنامي على الوضوء. لأن بعض الناس بتقول طيب أنا ممكن يكون عندي انفلات مثلا، يعني كل ما بتتوضا يحصل أو يكون عندها إيه أو مش برد، يعني لا، يعني بعض الناس بتتوضا لكن بينقض وضوءها سريعا ما ينقض وضوءها. مطلوب منك بس إن أنت تتوضي حتى لو نقض وضوءك، لأن أنت دائما من بعض الناس دائما ينقض وضوءها، بس اتوضي لدخولك فراشك لأن هتبقي صاحبة أعذار. يعني هتتوضي لدخولك فراشك بس لانك من صاحبه الاعذار، زي ما بيقول لك بالظبط كده. لو انت من اصحاب الاعذار وهذا الامر يحدث معاكي، بتتوضي للدخول للصلاه وصلي مع وجود العذر، يعني كانك متوضيه بالظبط. ولذلك عليك الوضوء مره واحده وتنامي طاهره والفضل من الله سبحانه وتعالى. قيل في ذلك ايه اللي بيحصل بقى لو نمت طاهرة؟ من بات طاهرا بات في شعاره ملك، يعني ملك ملصق، يعني ملك ايه؟ ملازم ليكي، بات معاكي ملك ملازم ليكي سبحانك يا رب العالمين. لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. تنامي متوضية في شعارك، يعني اللي هو الواحد ملازم ليكي، يعني ملك كل ما سبحان الله طول الليل. لا تستيقظي ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. جاء هذا بالسلسلة الصحيحة. الأمر بسيط جدا يا جماعة، بيكلفنا قليل قوي، لكن إحنا بنكسل، إحنا بنيجي نقول إيه لسه هتوضى، فبكده مع إن الأمر يعني أمر نعمة من نعم ربنا يتفضل ربي علينا بيها، إنه لازمنا يلازم ليكي ملك طول الليل يستغفرك يا سبحان الله. هي المفروض تجتهد. الشعار معناه الثوب الذي يلي البدن، وهذا في الحديث الذي في فضل النوم على الوضوء، ولذلك المؤمن يحرص على ذلك. نعم. طب مثلا لو قلقت بالليل بعديها ما احنا قلنا نفس السؤال لو سمعتيه؟ لانه طبعا هو الوضوء يعني طهاره، يعني فلو قمت بالليل كده المفروض ان انت برضه تعيد ايه؟ النقطة الثالثة والعشرين أيضا من الأشياء اللي احنا نحرص عليها نجتهد عليها، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. من صلى في هذا الحديث بالضبط أجل من يصلي صلاة الضحى أربع ركعات ثم يصلي صلاة الظهر القبلية أربع ركعات فهو عمل يسير بأجر عنه. احنا عارفين ان هو من صلى 12 ركعه في اليوم دي زياده للصلاه اللي هي دلوقتي، دي زياده اللي هي الضحى، لكن احنا كده انت بتصلي قبل صلاه الظهر كام ركعه السنه؟ يبقى دول الاربعه. فقال لك من صلى اربعا الضحى وقبل الظهر اربعا كما جاء في السلسله الصحيحه فهو عمل يسير بأجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السلسلة الصحيحة من صلى الضحى أربعا اثنين تسلمي واثنين وتسلمي بني له بيت في الجنة كما جاء في السلسلة الصحيحة، يعني أربعة قبل أو أربعة ضحى وقبل الأولى أربعة بني له، أربعة اللي هي الأولى اللي هي مقصود بها إيه؟ هنصلي الضحى. برضو كثير جدا من الناس بيحرص على إنه يصلي الضحى لكن بيتساءل ما هو عدد ركعات الضحى وما هي وقت الضحى وما هو افضل وقت الضحى. تبتدي من ركعتين أدناها، يعني لو صليت ركعتين ضحى تبذلك، لو خليت بعد ما تتوضي تستيقظي من النوم وصليت ركعتين وهي في نيتك طبعا ان هي في الضحى اجزئتك فاضل اجزئتك الركعتين، يعني الأربعة دول فوق، يعني الأربعة دول ده زيادة، يعني فيهم زيادة ركعتين، لكن لو صليت اثنين فقط الضحى تجزئك. وما عدد ركعات الضحى؟ عدد ركعات الضحى منهم من يقول 8 ومنهم من يقول 12 ومنهم من يقول ليس لها عدد. صلي طيب، وما هو أفضل وقت للضحى؟ متى وقت الضحى؟ نعم أبدا، يبدأ وقت الضحى من بعد الشروق تلت ساعة، يعني ارتفاع الشمس في السماء قدر إيه الرمح، نعم، إلى قبل إيه صلاة كل دي ضحى. وأفضل ما إحنا في وقت الضحى، وما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟ أفضل وقت لصلاة الضحى لما تشتد الحر، لما يشتد الحر اللي هو الإيه النصف ساعة الأخيرة اللي قبل إيه؟ صلاة الظهر. يعني بالضبط كده لما نقول إيه؟ 11 وشوية كده تبتدي أكتر من بعد شوية 11 يبتدي الحر كده صلاة الظهر كده إيه؟ يزيد الحر بأفضل الأوقات لصلاة الإيه؟ أما إن وقت الضحى للوقت ده صلاة الظهر. يعني لو قعدتي مثلا وكنت بتقرأي في القرآن وكده والساعة بقيت مثلا الساعة التمانية صلي الضحى، صلي ركعتين الضحى ونم لو عايزة تنام يعني، أو لو عندك شغل يبقى ليه تجزئ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا هي الأمور يعني يا جماعة اللي أنا عايزة أقول فيه إن إحنا حياتنا بسيطة وديننا جميل، والحاجات اللي بتفتح لنا أبواب الجنة خيرات جدا. أربع ركعات في أول النهار يضمن لك ربي إيه؟ سبحانه وتعالى آخر النهار وكده ذكر الله في البداية من أول اليوم ربي سبحانه وتعالى الإنسان يذكر الله بهذه الصلاة يحفظك، لأن صلاة الضحى بيقول عليها صلاة إيه؟ الأولية اللي هي يعني صلاة اللي هي لأنها سبحانك يا رب العالمين. فضل صلاة الضحى اللي هي إيه؟ بتجزئ عن كام؟ شوفي 360 ضعف مفصل صدقة، يعني تخيل المفاصل دي اللي موجودة في ايدينا دي، شوفي كم مفصل في ايدي في جسمي كله 360 وبضع، كل دول يجزئهم ركعتين. يعني المفروض ايه؟ يعني ايه يجزئهم؟ يعني المفروض لما بنصحى نتصدق على السلميات دي عشان ربنا يحفظها لنا، تصدقي على الصلوات دي عشان تتحرك وتكون فصلك شغاله وكده، تصدقي عليها. اللي بيحصل ان انت ربنا الكريم يعلم ان الانسان مش هيقدر تقدري تصدقي كل يوم الصبح على كل سلميه، صعب بعض الناس او كثير كل الناس هتقولي اتصدق 360 وبضع صدقه عليا كتير، طب صلي ركعتين تجزئك، ركعتين تجزئك عن هذه الصدقات تعدل، يعني هذه تساوي يعني 360 وبضع صدقة تساوي ركعتين الضحى. يبقى زي الإنسان يضحي اليوم، يبقى المفروض الإنسان يجتهد اجتهاد شديد إنه يعمل إيه؟ يصلي ركعتين وبعد كده يبقى دي خلصنا الركعتين دول. طب لسه في حاجة في اليوم كده مبارك إن ربنا يبارك لك في يومك، طبعا في كتير جدا. إنك دلوقتي أنا عندي حاجة تانية لازم أحرص إن أنا أحرص على صلاة الضحى ركعتين، وبعدين بعد كده أحرص على 12 ركعة حتى لو قضيت بعضهم، يعني لو فاتني حاجة منهم أقضيها، اللي هما 12 ركعة اللي هما لو صليت وحرصت عليهم في اليوم كل يوم لك بيت في الجنة. اللي بيحرص عليهم يوميا كأنه له كان بيت في الجنة. سبحانك يا رب العالمين على فضل ربي وكرمك. يعني كل يوم لو صليت الظهر ويحيط بالظهر 6 ركعات على الاقل، ده في 8 في 2 كمان تانيين دي عشان يحرر ريحك على النار، لكن انا بتكلم على بيت الجنه اللي هم 12 ركعه اللي هو قال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر قلنا في هذا الحديث و2 بعد الظهر، ها دي 6، ثم 2 بعد، هيقول لك العصر. طيب العصر فيه حاجة أزيد إن أنت لو صليت قبل العصر 4 رحمة الله مريني، يبقى دي لكن من ضمن ال 12 لا 12 مش من ضمن العصر، بل من ضمن العصر من ضمن ال 12 بتقلدين في المتعلق بالمغرب، يبقى 6 تتعلق بالظهر، وسيبي بالنسبة للعصر إن لو صليت الأربعة لمن ربي عليك إنهم دول دوكم زيادة فوق ال 12، يبقى طيب ال 12 هيدخل 2 المغرب وبعدين العشاء، 2 العشاء غير 3 الوتر غير قيام الفجر، يبقى عندك 2 العشاء و2 المغرب ادي 4 و6 كانوا متعلقين بايه؟ بالظهر 10 و2 خير لك من الدنيا اللي هي صلاه اللي هي سنه الفجر دي فضلها، يعني سنه الفجر دي كما تدعو الحريص دي 12، احرصي عليهم في يومك، يعني كل يوم حاسبي نفسك كده انا النهارده صليت، النهارده اتعمل لي في الجنه ولا لا، انا النهارده صليت 12 ركعه ولا لا، دومي عليهم حتى لو فاتك شيء منهم لانشغال الوقت في الوقت هذا اقضيهم، جائز تقضيهم. يبقى انت حريص على الاثنين بتوع الضحى وحريص على اللي بقول لك حاجات اللي اقل شيء ممكن تعمليه لبقى اليوم من فيه بركه، 2 الضحى، 12 السورة المؤكدة، 4 بعد الظهر، 4 ايه؟ بعد الظهر قبل العصر، ما احنا قلنا بقى بعد العصر قلنا فوق الاثنين 2 كمان عشان تكمل الأربعة، وقبل العصر 4 قبل عشان ايه؟ رحم الله الضيف. طيب في حاجه تانية طبعا، في حاجه ما يعدلهاش شيء، افضل صلاه على المكتوبه قيام الليل، انك تحرصي زي ما تحرصي على ركعتين الضحى احرصي ولو ركعتين قيام الليل. انت لو حضر قران اولى ان انت تختمي الركعتين دول اللي تبصريهم بالقران اللي انت حافظاه، مش هتثبتي قرانك الا لو قراتيهم في جوف الليل كده. انت ما بتقدريش تستيقظي قبل صلاه الفجر، قبل ما تنام خلاص، لكن متسع من فضل ربي ان وقت الوقت قيام الليل متسع، زي ما قلنا وقت الضحى متسع، وقت قيام الليل متسع، من بعد صلاه العشاء، من بعد سنه العشاء لو ركعتين، لكن من بعد سنة العشاء لحال قبل صلاة، قبل الفجر، قبل أن يؤذن الفجر، كان قبل أن يؤذن الفجر، كل ده ممكن تقيمه. له يقسم أو يقسم، له أول وله أقصر وله آخر. ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أوله وصلى أوسطه وصلى آخره. طيب زي ما قلنا صلاة الضحى بس في وقت أفضل، طبعا أفضلية، افضل وقت وقت النزول الالهي تلت الليل الاخير، تلت الليل الاخير. احسبي بقى تلت الليل الاخير منين؟ يعني لو حسبتيها تقسميها على ثلاثه، من امتى لامتى؟ المغرب لحد الفجر، اقسميهم على ثلاثه الزمن. شوفي لو المغرب بتبقى على سته مثلا، والفجر دلوقتي على خمسه، اقسمي الوقت ده اللي هو سته يبقى ست ساعات، وخمسه يبقى 11 ساعه، اقسميهم على ثلاثه يبقى كل تلت فيه كام؟ 11 على 3، يعني كل يبقى 3 ساعات وشويه. يعني لو استيقظتي من الليل الساعه 5 هي، يبقى لو استيقظتي من الليل الساعه مثلا 2 هي ده حلوه، هي 3 4 كل ده جميل جدا جدا، انت في الوقت الجميل اللي هو فيه 4 لما في السحور. احسنتي. نرجع بقى نقول لكم برده، طب في حاجات جميله قوي في حياتنا يا بنات في اليوم، والله ما بركة حياتنا ولا سعادة حياتنا بتم إلا من الأشياء اللي بنقول على ربنا، اللي هي صلاة الضحى اللي هي ذكرتها عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ال 12 ركعة اللي بتصلي. بعض الناس بتصلي الضحى، بتصلي صلاة بسرعة بسرعة بسرعة، ما بتكمل أبدا النوافل، مع إن النوافل دي بتكمل صلاتك، بتجبر كسرك. عشان كده بقول يا رب اجبر كسرنا، يا رب اكبر كسرنا يا رب العالمين. اذا في حاجه تانية مهمه كمان بقى، بس بقيت اليوم اهو اليوم المبارك ده، ده صليتي الضحى وصليتي ال 12 ركعه وصليتي اللي هو الاربعه والاربعه اللي قبل العصر لو قدرت عليهم، قيام الليل عندك وقت متسع جدا، يا ما بتصلي يا ناس كتير بتسهر الساعه 12 1 كذا. نعم جميل، اي حق جميل، هو كله جميل، سبحان الله جزاكم الله خير. خلاص طيب، يبقى هنا سبحان الله انت صليتي كمان القيام. طيب فين بقى بالنسبه للوتر بقى؟ الوتر ده حاجه ثانيه. هتخلي احرصي على الوتر انك توتري بثلاثه او بخمسه او بسبعه. طيب هنعمل ايه في الوتر ده؟ نصليه امتى؟ اصليه بعد قيام الليل يعني في اول الليل، ولا اخليه في اخر الليل؟ لو انت ضامنه نفسك ان انت هتقومي من الليل قبل الفجر وفعلا هتقدري تصلي ركعتين وتوتري، يبقى ده جميل. لكن لو انت مش ضامنه يبقى توتري ايه؟ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان يوتر اول الليل، سيدنا عمر كان ياخذ الايه؟ بالشده، بالشده، فكان يوتر في الاخر. اذا طيب في حاجه ثانيه في يومنا؟ صيام. الصيام امر يحتاج الى، نعم الصيام يحتاج الى، لانه يعني اقول لك ايه، الخميس بيجي ورا الاثنين والاثنين بيجي ورا الخميس، 13 14 15 تاتي بسرعه جدا جدا. فانا مذكركم ان بكره ان شاء الله 13، لكني بالامس القريب اقول لكم 13، يعني عشان اقول لكم قد ايه العمر بيجري، سواء انت صغيره ولا كبيره العمر بيجري. فاغتنمي اغتنمي، يعني اغتنم الفرصة قبل ما الإنسان يكبر، أو قبل ما الإنسان يمرض، أو قبل ما الإنسان يبقى فيها في إيديه شغل، لأن طالما الإنسان عنده فرصة، لأنه هيسأل عن كل هذه الأشياء، يبقى اغتنم إن أنت تصومي الأيام دي اللي هي اثنين وخميس صومهم عبادة. خلي بالكم احنا بنصوم الايام دي عبادة لله عز وجل، لكن تيجي بعد كده سبحان الله تيجي البحوث العلمية وتيجي اللي هي العلماء تعرف انه صحة وتعرف ان يوم 13 14 و15 معرفش الدم بيحصل ايه وينسحب ايه ويجرى ايه وكده، يقوم سبحان الله يقوم يتصور. بس ما يقولوش بقى ان ده بتاعنا يعني، لكن يقولوا كده اتضح ان ما شاء الله التجويع بيسموه التجويع مش الصيام في الفتره دي صحيه جدا وكذا وكذا. الحمد لله احنا قلنا امنا بالله وما ناقشناش، قلنا سمعنا وقعنا، ما قلناش طب انا اصوم ليه؟ طب اشمعنى 13 14 و15؟ احنا بناخد امر ديننا، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اذا الانسان لما بيبقى يهتدي بهدي ربه سبحانه وتعالى بتبقى العبادات ايه؟ محببه لنفسه لنفسي. حتى لما تيجي في القران شوف القران بتتعبي فيه ازاي، بتصبحي وتعملي وتعيدي وتزيني وتثبتي وتنسي وتثبتي وتنسي، هو ده حلاوته. حلاوته ان انت لانه سبحان الله لو كان الامر سهل وخلصنا مش هننشغل بيه، لكن تعرفي طول ما انت حاسه ان في جهاد طول ما انت منشغل بيه وعلى قدر جهادك فيه على قدر اجرك. يبقى خلال اليوم ده كله ما هو نصيب المحزن من القران؟ ايه اللي بتاخدي من القران؟ كم صفحه قراتيها؟ ده انت لو قراتي بس صفحه واحده في اليوم شوفي بقى هتاخدي كام حرف، وكل حرف بعشر امثال من الحسنات، اضرافي بقى هذه الاعداد الهائله في صفحه كامله كم حسنه، مش ممكن انها ابدا هتعصري على حسنات مثل ما تعصري عليه اذا قرات القران. لكن شرط انك تبتدي تتعلم القراءه الصحيحه وانك تبادي في قراءه القران على عسى الله ان يرفعنا به. يبقى ادي سبحان الله القران ده بس الحاجات الاشياء الموجوده في اليوم، لا ده في اشياء اخرى. اللي ساعات جدا مثلا لو ايدك ربنا نام عليك اليد طوله تصدقي، تصدقي باشياء كثيره جدا في حياتك، لان الصدقه ممكن تكون بالمال، والصدقه ممكن تكون باعانه الغير، والصدقه ممكن تكون بالكلمه الطيبه، والصدقه ممكن تكون بالنصيحه، والصدقه تكون باصلاح الناس، والصدقه تكون بزياره مريض، والصدقه تكون باعانه انسان امر معروف ونهي عن منكر. كل دي صدقات، يعني صدقات ان يعني صبي في دلو زي بيقول لك لو مسكت كوبايه ميه واختك ما معاش ميه عندها ميه لو كبيتي قليل من الماء في كوبها صدقه. تعيني انسان، لقيتي انسان مثلا واحده ماشيه شايله ابنها في ايدها وماشيه الشنطه متلخبطه تقول لها انتظري انتظري انتظري بس هوريكي حاجه حطي ابنك ده. بس بقى يعني بعض الناس بتخاف دلوقتي كده قولي لها طب سبحان اساعدك في الحاجه اللي انت شايلها، اهتمي بالحاجات اللي معلقه خضار او كيسه بلاش الحاجات التانيه المهمه يعني انت شايلها كويس تديها. دي عون، ده عون، دي بقى وانت بس محتسبه النيه. اذا يومنا يا جماعه مملوء بالخيرات، مملوء بالخيرات. لما تيجي تنامي بعد كده بعد كل الخيرات دي، انت مثلا على سبيل المثال حاطه في على مثلا بعض الناس بتتسلم مستيكه تبقى حاطه المستيكه بقى على جنب، نقول لها والله ضيعتي من الاوقات الكثير، اولى يا تسمعي يا تذكري، يا تسمعي يا تذكري. كم ساعه بتقضيها وانت فاتحه قضيه المستيكه طق طق طق طق طق كده؟ طب اولى ان انت ما قلناكيش قلنا من حرم زينه الله استخدمي كل شيء، لكن لا تنسي إن ربنا أمرنا بكثرة الذكر. قول الله ذكرا كثيرا، يعني وأنت دايما فاضية أو فارغة يعني عندك فراغ، وأنت حتى بتعرفين مثلا مستخية على فراشك كده وقاعدة مفيش عندك أي حاجة كده بس إيه قاعدة كده في فراشك وقاعدة تسترخي شوية أو على كنبة أو كذا مسترخي شوية، ما تنسيش نفسك إنك تشغلي لسانك في الذكر. لو هتقولي طب يعني اشتغل بالمستيكه شويه اتسلى، لا لا لا لا والله مش هتنفعك. بس ده توفيق من الله. لكن نعم توفيق من الله، توفيق ده رزق يا بناتي والله رزق. انك وانت قاعده كده انت منشغله وبصي تلاقيك مسترخيه وبعدين تفتكري طب بس انت في مواصله خلاص ده في بيتك وعملتي كده، انت في مواصله مريتي على وانت راكبه في المواصله بتاعتك ايا كانت نوعها دي المواصله وعلى تمر عليك حاجة من اتنين برضو بفضل الله يأتي من يشاء. الناس وعلى حالين. بعض الناس تبقى عارضة تتفرج على الجمالين وعلى البيعين وعلى الناس الماشية في الشارع. وناس تانية لا مش كده أبدا. ناس تانية طول ما هي ماشية تذكر تقول أنا ما قلتش النهاردة 100 مرة مثلا لا إله إلا الله. تقعد تستخدم المواصلات في الذكر. أو تقول مثلا على سبيل المثال أنا ما ذكرتش أنا ما سبحتش النهاردة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة في 1000 حسنة. ترفع عليك 1000 حسنة وتحط عليك 1000 سيئة. طب أنا ما عملتش دي. وهي راكبة في السيارة أو راكبة في مواصلة وسيلة المواصلات. شوفي كم من الحسنات بنفتقد إليها في اليوم وممكن بيوم يبقى مبارك. كل اليوم يبقى مبارك. كل اليوم يبقى مبارك. إذا لما تيجي تشوفي سبحانك يا رب العالمين المسألة هل يعني برضو واحدة بتسأل تقول إيه؟ طب ممكن أبدو المسيكة ولا بذكر الله عز وجل؟ لا. واحدة بتقول لي أنا دخلت الصلاة ونسيت إن أنا أقول مستيكة ينفع؟ لا لا لا يا بنتي يا حبيبتي الأمر يحتاج إلى فقه مسألة إلى فقه مسألة. ده إذا كان بيقول لك سبحان الله يعني عشان تركزي في السمع لو جلستي مجلس الذكر تنتبهي مفيش حاجة تشغلك أبدا ولا سبحة ولا سبحة ولا أي شيء ابدا. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان هذا ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يفعله الصحابه رضوان الله. ولذلك انت لما بتعملي شيء اتبعي لازم تدعي. اتبعي اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم. اكثر من الذكر اكثر من الذكر. لو انت لوحدك لو انت في حال من الذكر اقصر عباده انك تنتبهي تستمعي. دي العباده. انت لوحدك خاليه اذكري ربي سبحانه وتعالى. بلساني ولا بقلبي ولا بالاثنين معا؟ افضلهم الاثنين معا. افضلهم ان انت تبقى منتبهه وانت بتذكر ربي. اذا يومنا اليوم بتاعنا بيمر علينا هو ايه؟ يعني تنتقلي من بستان. يعني وانا اشعر ان التنوع في العبادات كانها بساتين ورياحين. كانك بتاخدي من كل بستان ورده. ماسكه القران هتقراي. استغفري شويه هتذكري. افتكرتي ان انت ممكن يكون عندك ذنوب كتير جدا وانت مش واخده بالك منها استغفري. افتكرتي ان من اعظم ابواب الفلاح والخير الصلاه على رسول صلى الله عليه وسلم. صلي على رسول. ولذلك بتجي نفسك عايزه تاخدي من ده ومن ده ومن ده ومن ده تنتقلي في حياه يومك. هذا هو يومك. يوم مبارك. مش معنى كده ان انت ما تعمليش شغلك، مش معنى كده ان انت ما تشوفيش ما تراعيش بيتك، مش معنى كده ان انت تزوري لك اولاد ما تقوميش بحقهم، بتقومي بحقهم. لكن كم من الناس يستثمروا الوقت بيوتهم في الطاعة أيضا. تبقى سبحان الله أعلى تطبخ طريقها وأعلى تسبح أو تسمع قرآن أو تثبت قرآنها اللي هي حفظة. ممكن؟ طبعا طبعا ممكن. إذا المسألة يا جماعة إن إحنا أنا عايز أقول لكم اللي بيبحث عن السعادة السعادة مش متوقفة على متاع الدنيا بس. لأن متاع الدنيا بسعادة زينا ممكن يجيلك متاع الدنيا كله لكن ما تكونيش سعيده. وكم من انسان يملك من الدنيا الكثير لكن يقول انا مش عارف ايه اللي ناقصني، انا حاسس ان انا مش مبسوط. اما السعاده التي اقسم ربي عليها هي السعاده التي لله. ان يشرح ربي صدرك للاسلام. ان يشرح ربي صدرك للاسلام. اما الاخر الذي انصرف عن ربي سبحانه وتعالى بيضيق ربي عليه صدره يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. اذا احنا ابتدينا في حديث اللي هو انك تصلي انك تصلي الضحى. وحديث الضحى قلنا ومعاه كمان اخواته ما نسيبوش عن اخواته ابدا. الضحى والركعات اللي احنا بنصليها وقيام الليل والذكر كل ذلك من فضل الله علينا ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمرك. اللهم بارك في عمرنا جميعا. لو الانسان خرج من هذه الدار الدنيا خرج منها هو ايه؟ حتى لما يجي يقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. ولو ما هيقول في اليوم ده لما تقراي كتابك هتجد مكتوب في كتابك حاجات طيبه. هتجد مكتوب في كتابك حاجات يعني ايه سبحان الله تسعدك. اللي انت اشتغلتي بحاجات ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها وقال ان هي سيد النجاح والفلاح في الدنيا. اللهم ارزقني واياكم الفلاح في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. النقطه 24 التوجيه النبوي لمن ياكل ولا يشبع وسنه الاجتماع على الطعام. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السيره الصحيحه؟ رجل قال يا رسول الله انا ناكل ولا نشبع. ناس كتير بتاكل لكن ايه؟ ما بتشبعش. بتاكل لكن ايه؟ لا تشبع. طب ايه بقى الموضوع؟ ناكل ولا نشبع؟ ايه السبب؟ قال لنا ناكل ولا نشبع. قال فلعلكم تاكلون متفرقين. يعني كل واحد لوحده. زمان في البيوت كان كل الناس تاكل ايه؟ ولذلك كنت في رمضان واحنا متابعين في رمضان يبقى في بركه في بركه في الاكل والشرب. هنا فلعلكم تاكلون متفرقين. والله هذا حق الانسان ان بيبقى في اكل كل واحد يجي ياكل لوحده مفيش بركه. عمال ما تغليف الدم تغليف الدم تغليف الدم الاكل مبقاش ايه؟ مفيش بركه. لكن لو جاء الاكل اجتمعت عليه الايدي بيزيد بيزيد. لا بيزيد بيبارك الاكل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لما تكتب تضعي طعام هيقول لك في احاديث النبي لما تضعي طعام بيقول لك ايه؟ بيقول لك وتجتمع عليه الايدي هيزيد البركه فيه سبحان الله هتنزل. وقال لك ايه بقى؟ ما تاكليش من نص. ما تمديش ايدك على نص وتاكلي من نص الطعام. لا كل واحد ياكل من الامام. طب ليه كل واحد ياكل من الامام؟ لانه لو اكل من نص البركه بتنزل فوق الوسط. كل ما تاكل يزيد الطعام وانت تاكل من الاطراف كل ما تاكل يزيد الطعام فيبارك ربي في الطعام. ناس كتير جدا او احنا كتير جدا ما نعرفش الامر ان البركه كل لما يا بني يكون من امامك بسم الله كل بيمينك ثلاث ادب كل بيمينك لان الشيطان ياكل بيسارك. كل من امامك كل مما يليك سم الله. لان لو كنت ما سميتيش الله هذه الجاريه التي لم تسم الله ومسك النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدها مع يد الشيطان وهي بتاكل. سبحانك يا رب العالمين. لذلك هنا فلعلكم تاكلون متفرقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه. دي السلسله الصحيحه. ولذلك والله ما اجتمعنا على طعام وكان تقول ايه مش هيكفي تجد الاكل يفيض. ليه هيفيض؟ لانه في بركه نزلت معه اللي هو الاجتماع على الطعام كان علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل في كما جاء في السلسله الصحيحه احب الطعام الى الله ما كثرت عليه الايدي. احب الطعام الى الله ما كثرت عليه الايدي. يعني ربنا بيحب الطعام اللي هو ايه؟ فتكسر عن الايد. كانوا الناس سبحان الله زمان يحطوا الاكل فين؟ كبير انا عارف كل واحد ياخد طبق ويمشي كل واحد ياخد طبق. تجد الامر ده بينزع البركه من بينزع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. يعني لو قعدتوا تاكلوا مع بعض انت تاكل من يمينك وهي تاكل من يمينها تاكل من أمامك من أمامها الأكل اللي بيكفي اثنين هيكفي أربعة. يعني لو جم أربعة أكلوا من نفس الطبق هيكفيهم. لكن لو قلتلوا كل واحد يفرقوا كل واحد يدوا كل واحد طبق كده بص تلاقي ما بتشبع لا تشبعي ولا يكفي الطعام لان البركه نزعت. البركه نزعت لان ربي يحب الاجتماع على الطعام كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الـ25 يقول النبي في الحديث ايضا الاشياء التي برضو بدلها اذا استلقى احدكم على ظهره فلا يضع احدى رجليه على الاخرى. ناس كتير بتعمل كده ما يناموا خاصة الأولاد يناموا يحب أو يناموا وحط رجل على رجل ومستقيم على ظهرهم. عن جابر قال نهى أن يضع هنا سبحان الله شوفي إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى كما جاء في السلسلة الصحيحة. عن جابر قال نهى أن يضع في رواية وفي رواية يرفع الرجل إحدى رجليه عن الأخرى، وزاد في الرواية الأخرى وهو مستلقٍ على ظهره. قيل للفائدة، حمل بعض أهل العلم هذا الأمر أو هذا النهي إذا خاف انكشاف العورة، يعني لو خاف إن في انكشاف العورة يبقى في نهي، لو في يعني انكشاف العورة يبقى طبعا بليه إن هو إيه؟ نهي. وتقول أولى بقى لو في واحدة ست عملت هذا الأمر أو في امرأة عملت هذا الأمر حتى لا يكون في انكشاف إيه؟ للعورة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أقلوا من الخروج ليلا، سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلوا الخروج معناه هل أتر يعني بالليل يعني، فإن الليل دواب يبصرون في الأرض في تلك الساعة ليل يعني، فإن لله خلقا ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه، اللي هي طبعا تعرفين نباح الكلب والحمير ده ايه؟ تنتشر الشياطين. وفي حديث قبل كده قال انهم ما يخرجش الاولاد في الوقت ده لانتشار ايه؟ الشياطين. اقل الخروج من البيوت يعني قالت ايه؟ يعني الامر هنا اي بعد انقطاع الارجل عن المشي في الطريق ليلا. واصل الهدوء السكون في هذا الحديث توجيه نبوي ان يكثر من الخروج من بيوتهم ليلا الا لضروره من حاله. وقد امرنا الله ان نستعيذ من ومن شر غاسق اذا وقب، وهو الليل اذا اقبل. يعني في ناس حياتها ابتدت تعمل في حياتها ايه؟ في ناس حياتها ظبطتها انها لا تخرج الا ليلا، تفضل طول النهار نايمه، واذا خرجت ما تخرجش الا بالليل. وشوف الحديث سبحان الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك ايه؟ يكون ضرا. النقطة الأخرى اللي المفروض إن كلنا نتبعها بدون استثناء يعني، إن في بيتك لازم تحرصي على قراءة سورة البقرة دائما كما جاء في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ أو يقرأ فيه سورة البقرة كما جاء في صحيح الجامع. وأن فضل قراءة سورة البقرة وصلة قراءة سورة البقرة تطرد الشيطان من البيت كما جاء في حديث الذي رواه مسلم. طول ما أنت بتقرأي سورة البقرة في البيت تطرد من بيتك الشياطين باستمرار، وفرصة أن أنت نفسك تراجعي، وفرصة أن أنت لما تلقي الله عز وجل يبقى معاك إيه؟ سورة البقرة أحد الزوراوين اللي هي غمامتين يوم الهيئة ويوم القيامة يحجاني عن صاحبهم. فأنت لما تيجي تتجدي نفسك بتكرري سورة البقرة دائما هتطلعي حفظا من سورة البقرة، وهتحفظي بيتك بسورة البقرة، وهتحفظي ولادك من الشياطين اللي بتكثر في البيوت أو كثرت في البيوت من الخلافات والخناقات وآلات اللهو والأشياء اللي أنت عارفة أنها بتخالف في قلبها الله عز وجل. هنا نقف عند هي قول ربي سبحانه وتعالى أجر، هي 28، أجر من أقرض أحد قرضا حسنا. اللي بتسلي في حد، بس بعض الناس بتفهم المفهوم خطأ، بمعنى بتقرض حد قرض حسن ما بيردهوش، وبعدين بتقول شو بتقول هي الأخت بتقول بأسها زي ما بيردهوش، والله حزينة يعني. فالحاجة الثانية إنه القرض الحسن ده تقوم تعمل إيه؟ تقول ممكن أحوله زكاة مال خطأ، ما ينفعش، ما ينفعش تحوله زكاة مال، لأن زكاة المال لابد أن تكون سنية مسبقة. الآية فرضي هي أقرضت لحد محتاج أو حد غارم، حتى لو كان كذلك ما ينفعش إن هي بعد ما أقرضته القرض وهو ما جابولهاش إن هي تحوله إلى زكاة مال، لا لا لا لا يمكن أبدا. حتى في فقه السنة الشيخ سيد سابق في كتاب كده باب تغيير النية في الأمر بعد ما الإنسان يدي أبدا، ممكن تغيري النية أن أنت تحوليه إلى إيه؟ تحيلي تحولي إلى صدقة، لكن ما تحوليش الزكاة الصدقة إلى زكاة أو القرض إلى زكاة، لا لا ما ينفع. لكن شوفوا بقى الفضل الكبير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. انت سلفت حد سلف، انا قالت لك عندك فلوس تقرضين قرضا حسنا، قلت لها ايوه عندي اقرض قرضا حسنا، انت تصدقتي عليه، عشان كده قلت تجري مجرى الصدقه كما جاء في الحديث. اما السلف الذي لا منفعه فيه للمقروض فان فيه نصف اجر الصدقه، يفيد الحديث أي أن المسلم ينال نصف أجر صدقة المال إذا ما أقرضه وسلفه لأخيه المسلم. ففيه حث المسلمين أن يحرصوا على القرض الحسن فيما بينهم الذي من خلال يعني عشان يفرقوا إيه كربات المسلمين المعاصر يعني. وبقاء المال ولا حرج على المسلم ضمان عودة ماله أن يوثق ذلك بكتابة أو كفيل. ما يمنعش ان تديها ايه رهان رهون ايه مقبوضة يعني تاخد قرض ما يمنعش ان انت تقولي لها. بعض الناس ممكن تاخد منك القرض وحتى ما تكتبش انها اخذت قرض. افرض هي توفاها الله عز وجل هتأثم. افرض اللي خدت منها القرض توفاها الله عز وجل هيبقى المسألة فيها. افرض اللي توفى المال بقى ده كان مال الله عز وجل. عشان كده لازم اللي ياخد قرض من احد يعمل ايه؟ يكتب ورهان ممكن يحط رهان كذا كذا كذا. الا لو كان مثلا فيك بينكم ثقه هتقول ايه بس اكتبي ورقه حتى تحفظ الحقوق. هي واحده عملت كده وماتت يا امي وكانت بس طب ماشي يعني متغاظه اصلا كانت ما شاء الله عليها اخت كويسه وبرده سقط ان دولت جيرانها ودت لهم وكتب اموال المسلمين وهم ما ردهمش وهي ماتت. يا شوفي بتقول لكم ايه؟ بتقول ان هي اختي عشان كده الامر بتقول شريف بتقول ان هي اختي كانت اموال المسلمين واقرضت واحده جيرانها قرض حسن وصاحبه الصدقه دي اللي هي مش صاحبه الصدقه الصدقه دي كان مال الله فماتت. فطبعا ده اللي فرق بقى فرق بيتهم هم نعم ايه؟ فرقت اللي ماتت طبعا لازم ان الامر ده لانه دلوقتي فرقه بيتها هو مال المسلمين يبقى المفروض ان المفروض صاحب جيرانها لان الجيران دي لازم يسددوه. طب افرض ان حضرتك مش راضيين احنا نعمل ايه؟ مش راضيين؟ طب انا عاوز اخلص اللي ماتت. لا خلاص انتوا تجتمعوا وتخلصوا اللي ماتت. نخلص اللي ماتت نشوف قد ايه وندفع طبعا لان الامر ده شديد جدا لان المال مال الله. يبقى هي دلوقتي الامر عشان كده كل الناس ما انا عارفه كل واحد بيدي لحد بيوثق فيه علشان كده المساله فيها ايه؟ فيها امر يعني هي بقى دخلت قبرها ومغلق عليها قبرها وهي في رقبتها المال اللي هو كان في رقبتها ده على فلانه المفروض ان تتكتب ورق وان فلانه دي يوم كذا اخذت كذا على ان ترد يوم كذا واللي جايبه الورقه دي اللي جايه تقترض. لا اللي بتقترض بتاخد المال وتمشي وما عندهاش فكر فقه المساله. لا اكتبي ورقه ان انا اقترضت يوم كذا من فلانه لفلانه كذا وفي رقبتي هذه الامر كذا بطاقتي الشخصيه كذا يبقى المفروض ان انت تردي المال كذا وهرد المال خلال كذا مش مجرد امر مفتوح. هي معترفه يا امي بس بتنطق. لا ما هي بتنطق لانها لو كانت تتقي الله لا تناطق. ما بقول لك يرد عنها زي بالظبط كأن الإنسان عنده دين. فالأمر شديد ها طبعا بس لازم لا هي لو كان هي كان في بطاقة مفيش حاجة وكانت مفيش حاجة خالص ولا كتبت حاجة خالص عشان جيرانها بقى سقط هي يعني اللي عندها قرض دي دلوقتي يعني عاملة جمعية مع ناس ممكن نخلص ده من ده احنا في امكان. ايوه ممكن جدا هي عامله جمعيه يخلص ده من ده يعني تدفع الجمعيه وتبقى معترفه بالدنيا امي ومش عاوزه تدفع. لا يتاخد في الحاله دي حق الحق انها تؤخذ من هذه الجمعيه وتقضى ويقضى هذا المال للي في قبرها بس كده. لكن الامر يا جماعه وتتكتب ايه ان انا في يوم فلاني في يوم كذا اقترضت من فلانه الفلانيه كذا والارض اقترضت وهذا وصل امانه وانا يشهد على ذلك مثلا وان يعني واني هرد المال ده يوم كذا يبقى معقول ورقم بطاقتي كذا. طيب يبقى كده الامر فيه ايه؟ فهي لو هي شافت كده وراح الايصال ده ومضت هي ان ده وده خطها لان انا اعرف حد يعني انا اعرف ان واحده سبحان الله يعني رفعت قضيه على احد ان هو اخذ منها قرض وما ردوش وخدت حق في المحكمه اخذت حقها لانها كان وصل امانه طبعا وصل امانه. يعني احنا لو خلصنا الحق ده يا امي من الجمعيه ما كده مش هنقسم. لا مش هنقسم لان هي بطماطم دي بطماطم عندها مال يعني عندها مال وطماطم ولابسه ذهب يا امي ولابسه ذهب ابدا ما كانتش تسدد ملابس. إيه؟ يبقى هي في الامر بقى واخده عندها ذهب وبتعمل جمعيات وبتشتري اشياء ولما الست توفاها الله اللي كان على اللي هي مقرضاها القرض الحسن والمال ده مال الله ما سدتوش يبقى وانتوا عندكم المال اللي هي اعلى يعني دي ده منتهى التجربه. يبقى في الحاله دي مال الجمعيه ده لا معلش بقى الست دي يعني في قبرها طبعا كما تدري ده دين كانه دين عليها يبقى ناخد الامر ده وبعد كده خلاص. نعم هي شروط وصفه وهي شروط لان زي ما قلت لك يا بنات لما بياخد انسان علشان كده في المساله هي بتاخد اجر يعني اللي بتدي القرض بتاخد اجر جدا لو مالها جميل لكن لو مال غيرها يبقى المساله فيها حرص شديد من الطرفين مؤتمن عليه هي من الطرف لو مالها مش مشكله اهو مالها لكن طالما مال غيرها يبقى الامر الامانه ادوا الامانات الى اهلها يبقى الامر يحتاج طرفين طرف منهم الذي يقرض وطرف منهم الذي يقترض هي وسيله وطبعا ان شاء الله يقول لها اجر بالظبط ايه في هذه القرض لكن اذا زي ما قلت كده ان اللي خانت المال مطلت وعندها مال وعندها دهب وكده يبقى في الحاله دي ممكن ناخد منها بالطريقه اللي هي بتعمل جمعيه وبتشترك معاكم الجمعيه يبقى ناخد المال من هذه الجمعيه هذا حق الست اللي هي ايه هي مش حقها هي حق المسلمين لانه دين عليها ولازم يخلص لان يا جماعه انتوا لو تعرفوا ان حد مات وكده في رقبته دين بالشكل ده انتوا كمان اتقوا الله في جنازته اتقوا الله في جنازته ان انتوا تروحوا الامر ده تماما قال صلى الله عليه وسلم رجل فترفع درجاته احنا بس عايزين نقول في الدين ايه ان لو كان انت اديتي دين من عندك قرض من عندك وكان بتاخدي على كل يوم حسنه يعني صدقه لقي في كل يوم صدقه لو تعدى الدين الوقت لو تعدى الدين الوقت يبقى كل يوم هيغمر عليكي الصلاه مضاعفه بس خلي بالك ده مالك وحتى لو مال غيرك بس خلي بالك مال غيرك ضامنه ان انت لازم تعرفي ان انت هتجيبيه من واخده الشخص ليه بشهاده زي ما قلت لك بكتابه لازم تجيب ورقه ليه بتاخد المال كده يكون فيها ورقه في ايدها تستلم المال وتقول الورقه دي مكتوب فيها اسمي وبطاقتي ومعاد الاستلام من المبلغ مني وفي حين عدم استلامه مني يستلم من كذا حد تاني يكون برضه قايم على الامر علشان ما تبقاش فلوس المسلمين ايه طبعا تايهه فاضل استغفار الوالدين اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا والدين ان هم تعبوا فينا وربونا وجاهدوا فينا يمكن اعطونا وحرمنا صوت وسهروا مننا وكسونا ويمكن ما تكونش نفسهم كسوا اعطاء اغداوا علينا العطاء وصبروا على تعبنا وصبروا على مشاكلنا وصبروا علينا وكل ده لم ينسونا من الدعاء ابدا بابهم كان مفتوح سبحان الله كل وقت هنا اقل حق سواء كانوا احياء او اموات ان انا ندعيهم ان انا نعينهم على الدنيا لما كبروا لان الانسان لما بيكبر في السن بيبقى ضعيف جدا بيحتاج الكلمه الطيبه بيحتاج حنان بيحتاج الموده بيحتاج اللي يعطف عليه بيحتاج اللي هو يعني يتولاه بيحتاج اللي يجي يكلمه ما يعلي صوته عليه بيحتاج يكلمه يخفض صوته معاه بيحتاج اللي يكلمه يبين له انه بيحبه سبحانك يا رب العالمين بيحتاج اللي بيكلمه يفهمه بيحتاج اللي بيكلمه يستر عليه ستر قصة عجبتني جدا جدا الأم كان عندها ثلاث صبيان ثلاث أولاد كانت يعني صارت ايه وانفعلت عليها جدا. وراحت بدت عند التاني وعملت ايه، كانت عايزه تدي حاجات عندها لمن يستحقها. راحت التاني وقال وعملت نفس الحيله، جابت كوبايه ميه كانت بتاعت نقش، قالت وقالت سالتها ابنها ايه بقى؟ ايه ده؟ قالت لها معلش ست مسنه طبعا بهدلتها يعني. وجات التالته عملت نفس الحركه، انت لا تصطفي ايه ده ومال؟ يا ما عملنا عليكم، يا ما تعبنا، يا ما تعبنا، ما فيهاش حاجه ابدا وماله؟ كده بالراحه كده كده كده شيل تمام بتعيط، وقامت بكل المهمه. رجعت التلاته قلت لهم على فكره الميه اللي كانت على الفراش في التلاته دول ما كانتش اي حاجه، دي كانت كل معنى وظيفه، بس انا كنت بختبر تحملكم للمسنه. مين هيشيلني في كبري؟ مين هيتحملني منكم؟ مين عنده اصل؟ مين اللي عنده اصل؟ مين اللي شاف الكبير اللي ممكن يستحمل اللي فيه؟ مين يا مراتب ابني يا داشيلي حماتك اللي ممكن تعمل كده؟ وكذلك البنات، ما تظنيش يعني ان البنات برضه يبقى فيهم بنات. مين اللي هيشيلني؟ فما واجهتش اكتر برا من البنت دي اللي هي مراتي الصغير. اذا كل عندها صيغه عندها كل ده ذهبي اديه لستي دي، لان هي دي اللي هتنفعني في كبري، دي اللي هتشيلني وهتستر عليا، ومش ابتغاء ده لا. شوفوا الفرق، شايفين الانسان لبنات يقدم لنفسه ازاي؟ شايفين الانسان ممكن سبحان الله دول مع يعني دي كانت مع حماتها، وده وارد وارد جدا ان الست يكون عندها صبيان البنت الولد مراته من اول ما بتدخل مش طايقه حماتها. يا رب في اليوم ده مثلا يعني لو طالت تبيع حماتها تبيع حماتها، بس ما يكونش ليها منافس مع زوجها، ما يكونش ليها منافس مع هذا الزوج. هي عايزه حماتها وايه؟ هي عايزه زوجها بس. لكن تشترك ان انت سبحان الله كل ما روح حته حلوه تقول لامك لازم تبقى معانا في الحته الجميله دي. ليه يعني؟ ليه يعني تشاركنا في كل شيء؟ ليه يعني؟ يا سبحانك يا رب العالمين، عشان انت في يوم من الايام هجي لك ولد ان شاء الله يعني في الجنه. كما تليت ذلك اعملي اللي انت عايزه تعمليه. قسي ابنك على امك، قسي ولاد الاحفاد على جدتهم المسكينه اللي بتبقى احلى حاجه في حياتها انها تشوف احفادها. من الحاجات اللي بتسعد قلبها انها تشوف ايه ثمرات ولادها. لا من كتر قسوتك بتحرميها تشوف احفادها. ده انت قاسيه. انت قاسيه جدا. جدا. ده انت قاسيه، ده انت قسوتك لابد ان تنقل اليك في يوم من الايام. كوني على ثقه ان الديان لا يموت. كوني على ثقه كما تليت ده. كوني على ثقه ان زي ما انت عملتي ربنا هيعمل فيك. وانت يا ايها الحما اياكي اياكي تكوني ظالمه. او اياكي تكوني انت السبب في اني اللي جرحتيها فيكي. لا ما تفتكريش ان هي ظالمه على طول. مرات الايه؟ لا. ساعات الحما بتكون فظه. ساعات الحما توصل مرات الابن الى البغض. ساعات الحما بتوصل البنت الى انها مش طايق حماتها في المعامله. لان الحما ما بتعاملهاش زي بنتها. علشان كده الامر من الجانبين احنا بنرجع تاني للام. حقها كبير جدا علينا. نستغلهم ونترحم عليهم. ولو نقدر نعمل الصدقات نعمل لهم الصدقات ونكثر منها. ولما تعملي اي نوع من الصدقه، اي نوع من الصدقه اشركيها معاهم. يعني قول يا رب الصدقه دي حتى لو نسيت يا رب الصدقه دي عني وعن امي وعن ابي وعن لو زوجك او من تحبي جائز. يعني ما تضايقيش واسع. ربي واسع وحكيم. ما تضايقيش ما تضايقيش. تصدقي وقولي ليا ولامي وابي. يعني ما تقوليش ايه الصدقه دي عني. ليه عنك بس؟ ليه عنك بس؟ الصدقه دي عني وعن امي وعن ابي وعن زوجي وعن شوفي مين عايزه بقى تصدقي عنه. اذا إذن المسألة يحتاج إلى المهم رحمهما كان ربنا مسرعا. اللهم كما أحسنوا إلينا أحسن إليهم. اللهم كان منهم سبحان الله محسنا فأدوا في إحسانك عليهم. ومن كان منهم يعني عاصيا فاغفر له وارحمه يا رب العالمين. نرجع بعد ثانية بناتي بفضل استغفار الوالدين الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا يا ربي، فيقال باستغفار ولدك لك اللهم اغفر لهم أجمعين، اللهم اغفر لهم أجمعين، اللهم اغفر لوالدينا أجمعين أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا يا رب اغفر لهم ذنوبهم، طهرهم من ذنوبهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدعاء لوالديك وفضل الاستغفار، أهمية الاستغفار لأبناء الآباء، وإن يعود على الآباء رفع درجتهم في الجنة، فاللهم اغفر لآبائنا وأباء المسلمين أجمعين أمهاتهم، وارفع درجتهم في عليين، واجعلهم يا رب مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. جزاكم الله خيرا كل قول هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعود به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اغنى عنا، ولا صلاه لنا بدون من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.